بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: حرف الخاء خلق له معنيان من الخلق، وهو الخالق من الخلق ومن الخالق اسم الله، وكذا الخلاق باعتبار أن الخلاق صفة مبالغة. قال: وخلق الرجل كذبا، هكذا عندكم خلق، لا وخلق الرجل هكذا مضبوطة، ومنه تخلقون إفكا، واختلاق أي كذب. خلق لا خلق الرجل أي كذب، أي كذب فعل يعني صرف فعل على الفعل. خلاق نصيب أي ما لهم من خلاق. خير ضد الشر، طبعا هي خير وشر أصلها أخير وأشر، ولكثرة الاستعمال تحذف الهمزة، مثل بسم الله أصلها بإسم الله، ولكثرة الاستعمال تحدث تخفيفا، مثل الشام يعني كثرة استعمال يقال شام وليس الشام. خلاق نعم نصيب، خلاق نصيب، خير ضد الشر، وله أربعة معاني. العمل الصالح، شوف العمل الصالح خير لأنه يأتي للإنسان بخير الدنيا والآخرة، والمال لأن المال يفعل به الإنسان الخير، ولكن حتى الإيمان يقال له خير لأنه الإيمان يؤول إلى الخير. والخيار والتفضيل بين الشيئين، خيار طبعا بمعنى الاختيار، ما كان لهم الخيار. خلا لها له معنيان من الخلوة وبمعنى ذهب، ومنه أمة قد خلت أي أمم ماضية. خطيئة ذنب، وجمعه خطايا وخطيئات، والفعل منه خطئ فهو خاطئ، وأما الخطأ فهو غير عمد، فالفعل منه أخطأ. نعم يعني خاطئ اسم الفاعل يتعمد الخطأ. نعم فأخطأ غير يعني خاطئ. خاسئين مطرودين من قولك خسأت الكلب أي طردتهم، ومنه اخسأوا فيها، اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولكن اخسروا يعني ابقوا فيها مذمومين مردورين لا يسمع لكم قول. خلف قال بفتح الخاء واسكان اللام، وله معنيان وراء، ومن خلف خلفه، ومن خلف خلفه. طب هي بفتح الخاء الخلف الجيد يحمل هذا علم من كل خلف عدوده، والخلف بسكون اللام هو السيء، فبقيت في خلف كجلد الأجربي. نعم هنا أنا وراء، ومن خلف خلفه بشر، فإذا خلفه بشر، ومن خلف خلفه بشر، ومن خلف خلفه بشر، يعني هذا باعتبار اللام ساكنة، فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام، يعني أتى بها كما هي، يعني الخلف الجيد بالفتح، والخلف وهو السيء الذي يأتي بعده بشر. خلاف له معنيان من المخالفة وبمعنى بعد أو دون، ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله أي بعد رسول الله. خول أعطى، خل بضم الخاء مودة، ومنه الخليل، طبعا الخليل هو يقال له باعتبار أن محبته قد تخللت شغاف القلب، وجمعه أخلاء. خلال لها معنيان وداد، ومنه لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى بين، ومنه خلال الديار، قل إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، يعني المواطن التي يدخل منها، فلفرض نواحي عندها تدخل في نفق، هل توجد شبكة؟ ما هي شبكة، لأنه لا يوجد خلال حتى يدخل فيها هذا البث الذي هو أشياء في الهواء. طبعا الفيزياء يقولها أشياء الآن لما تمسك أنت ما تمسك، فيها تعيش بعضها عمرها سنة بعضها عمرها سنتين بعضها عمرها مليار سنة، تصل إلى 9 مليارات ونصف إلا شوية، هكذا يقدرها علماء الفيزياء. فإنت لما تستخدم الريموت أو تستخدم البث تستخدم الواي فاي، يعني استخدام هذه الأشياء التي تعيش في الهواء ولها أعمار متباعدة. نعم. خر يخر سقط على وجهه، يعني مستقول على وجهه. خامدون هالكون، وأصله من خمود النار باعتبار أن النار تنتهي تخمد، فيقال للخامد هو الإنسان الذي هلك. خطب، الخطب هو سبب الأمر، يعني تقول ما خطبك، يأتي شخص سريع تقول له ما خطبك. والخطب أيضا الأمر العظيم، وخطبة النساء بالكسر وخطبة الخطيب بالضم. يخرصون يكذبون، ومنه يخرصون. والخرص أيضا التقدير، يعني قد التقدير يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، فسمي خرصا. وقيل يخرصون منه أي يقومون بالظن من غير تحقيق. خوان عياذا بالله كثير الخيانة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، فيه إشارة لأن صاحب الذنوب ربنا لا يدافع عنه الذي خان الله في أمانته. مختال من الخيلاء، مخمصة من الخمس وهو الجوع، أقدان جمع خدم وهو الخليل، هذا في سورة النساء ولا متخذات أقدان. ومن أحسن من يشرحها هذه الألفاظ ابن عاشور لما يشرح كنا، بعضها يسميها الضماد، المرأة في أيام القحط عيال نجا كانت الجاهلية تزني لتضمد ما بها من فقر، فكل واحدة يسميها بما سمت العرب، خراج وخرج أي أجرة وعطية. حرف الدال، دين له خمسة معاني، الملة طبعا لأنه هي الملة باعتبار أنهم يدينون ربهم بهذا العمل على طريقة كما تدين كما تعمل تجازى. والعادة، فهي العادة أنها تشبه الدين، سميت العادة بالدين. والجزاء باعتبار أن الإنسان عمل هذا ليجازى، كما تدين كما تعمل تجازى. والحساب باعتبار أن الله يحاسب عليه. والقهر، يعني أدينك بكذا، يعني أحاسبك بكذا. دأب له معنيان، عادة وجد وملازمة. ومنه 7 سنين دأب متتابعة للزراعة، من قولك دأبت على الشيء دمت عليه. أدنى له معنيان، أقرب من الذنوب، وأقل فهو من الداني الحقير، يعني الشيء القليل. دار السلام الجنة، طبعا سميت الجنة بدار السلام لأنها سليمة من جميع الآفات. وذلك أبو جعفر المنصور ماذا سمى بغداد؟ سماها بدار السلام أو مدينة السلام، وكان اسمها بغداد ويقال لها بغدان، وهي بمعنى البستان والأرض الطيبة باللغة الفارسية، فسماها بدار السلام. وإذا الخطيب البغدادي طبع تأريخه باسم تأريخ بغداد على الوصف، وإلا أصاب في اسم الكتاب تأريخ مدينة السلام بغداد. دوائر صروف الدهر، واحدها دائر، طبعا جعفر المنصور تم في بنها 7 سنوات من عام 142 إلى عام 159 إلى عام 149، وكان أحد مهندسي بنائها أبو حنيفة قد عاقبه فجعله مهندسا على البنائين. ومنه دائرة السوء، دعاء له 5 معان، الطلب من الله والعبادة. طبعا لماذا تسمى العبادة دعاء؟ لأن فيها الدعاء، والإنسان في العبادة، يعني سيقال بأن الصلاة فيها دعاء المسألة ودعاء العبادة، باعتبار كل عبادة هي دعاء، لأن الإنسان لماذا يدعو ربه خوفا وطمعا، خوفا من عذابه يعني يستد فعل الإنسان عذاب الله، وطمعا في ما عند الله. ومنهم تدعون من دون الله، والتمني ولهم ما يدعون أي ما يطلبون. والنداء، ادعوا شهداءكم، أي نال، حتى كما نقول يا فلان معناها يا حرف نداء، فلان منادى من عظم في محل نص من تقديره أدعو فلان. والدعوة إلى الشيء، ادعوا إلى سبيل ربك. دابة كل ما يدب، يقال فلان يروي عن كل من دب ودرج، يعني يروي عن كل أحد. مثال حيوانات بعضها يدب دبة بعضها يدرج يسمى بالدوارج. دحور إبعاد، ومنه المدحور المطرود. دع بتشديد العين يدع أي دفع بعنف، ومنه يدع اليتيم ويدعون إلى نار جهنم أي يدفعون فيها دفعا. درأ دفع، ومنه يدرؤون أي ويدرؤون بالحسنة السيئة. مدرارة أي على وزن مفعال، وقال هذه امرأة مولاد على وزن مفعال. فالمثال ربنا قد جعل السماء مدرارة كما في الآية السادسة من سورة الأنعام. من درب المطر إذا صب، داخرين صاغرين، دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض. كم مرة تدك الأرض يا شيخ؟ سبع دكات. فدكتها دكة واحدة، لما جاء دكة دكة يعني إشارة، هاي الدكة دكة الجميع، العمائر البحار الأنهار البيوت المخازن المخابة تحت الأرض. فوصل قد نعم فدكة دكة واحدة جاءت مبينة لما دكة دكة، وجاء ربك والملك صفا صفا. بسم الله. هذا ماذا يسمى التفسير لمن فسر سورة الفجر بسورة الحاقة؟ تفسير القرآن. ومنه جعله دكة أي مستويا مع الأرض. هذه الأرض سبعة، سبع أراضي، لما تدك تصبح أرض واحدة مبسوطة وتسع الخلائق أجمعين، فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. حرف الدال ذكر له أربعة معاني، أولا ضد النسيان، والذكر باللسان، والقرآن طبعا القرآن يسمى القرآن ذكر لأن الإنسان أولا فيه إشارة أن الإنسان يحفظ القرآن، ولأجل أن يستذكر الإنسان صراط الله في كل مناسبة. لما قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. ما هو جزاهم؟ قال لهم دار السلام عند ربهم هاي في الجنة. جزاهم في الدنيا قال وهو وليهم، أنا سلم جئت من البيت إلى هنا. كنت أكرر الآية الأخيرة من سورة هود، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك لغافل عما تعملون. ومنه نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الأمم السابقة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والشرف طبعا أيضا تطلق كلمة الذكر على الشرف. صاد والقرآن بالذكر أي بالشرف العظيم، ومن تمسك بالقرآن تشرف بأعظم شرف. ومذكر مفعل من الذكر أي يذكر الناس كما جاء في الخبر الموضوع نعم المذكر السلحة. ذنوب بضم الدال جمع دن وبالفتح اللي هي ذنوب، وإن الذين ظلموا النصيب، ومنه ذنوب مثل ذنوب ذنوبا مثل ذنوب أصحاب، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من عذاب. والذنوب أيضا الدلو، أيضا الدلو قال له السجل ويقال له ذنوب. ذبح بكسر الدال المذبوح يعني تطلق على اسم المفعول، وبالفتح اللي هي ذبح المصدر ذبح يذبح ذبحا. درأ خلق ونشر، دلول مذلل للعمل ايه من الذل صحيح هكذا يديكم انهم قبلها من الفل من الفك بس هي من الذل. ومنه دللناها لهم، فهذه الدابة الكبيرة ربنا قد ذللها. ورجل دلول من الدل بالضم، وذلك قطوفها من ذلك بالضم وذللت قطوفها. احسنت. أدنيت أذقان جمع ذقن اللي هي مجتمع اللحيين. حرف الراء رب له أربعة معنى، الإله طبعا تطلق على إله ربها ثلاث معنى، الخلق الملك التدبير. السيد تطلق على السيد بس لكن لا تطلق لوحدها، يعني لا نسأل هنا على صاحب المهنة نقول أين الرب، لا نقول أين رب هذا المكان أو رب هذا العمل مضافا. والمالك الشيء والمصلح للأمر ريب شك. طبعا شك، وقد تقول ما الفرق بين الشك والريب؟ يعني أنت الشك تشك في شيء، يعني يوم أمس ونحن هنا شككنا هل اليوم عطلة أم دوام صحيح، ولكن لا نخاف عطلة أو لا نخاف، لكن هنا ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا شك فيه، لا شك مخيف، يعني أنت تقرأه وأنت آمن أن هذا الكلام كلام رب العالمين ليس كلام بشر. ومنه ارتاب ومريب وريب المنون حوادث الدهر. رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد. والمرجع اسم المصدر أو زمان أو مكان من الرجوع. رعى له معنيان من النظر ومن رعي الغنم. روح له أربعة معاني، روح له أربعة معاني للنفس بها الحياة، يسألونك عن الروح. والوحي ربنا سمى جبريل بروح القدس لأنه ينزل بالوحي، والوحي حياة للقلوب والعباد. قال الوحي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وجبريل يطلق على جبريل يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وجبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال هنا وملك عظيم. هذا هناك يوم يقوم الروح، بعضهم فسر الروح بجبريل وهو الصحيح، وبعضهم فسر بأنه ملك عظيم يقوم صفا مستقلا، وهذا التفسير الثاني ليس بصحيح، والراجح أنه جبريل. وأثي به خاصا ثم عرف على الجمع لبيان الاختصاص. تتنزل الملائكة والروح. وروح لفتح الراء رائحة طيبة، والريحان الرزق، وقيل الشجر المعروف شجر الريحان وهو أيضا طيب. ركام بعضه فوق بعض، يعني الأشياء المركومة. ومنه مركوم ويركمهم. رجا طمع، وقد يستعمل في الخوف. ومنه لا يرجون لقاءنا، يا سلام لا يخافون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن الترك نوع من أنواع العمل. رجال جمع رجل، وجمع راجل أي غير راكب. ومنه يأتوك رجالا أي أنهم ماشين غير راكبين. ومثله بخيلك ورجلك. رفث له معنيان الجماع والكلام بهذا المعنى. نعم، يعني هو الرفث يطلق على مقدمات الجماع وليس الجماع حقيقة. نعم، مقدمات الجماع يقول إلى الجماع. رجز عذاب، والرجز فهجر. نعم، يعني الإنسان يترك الذنوب التي تؤول إلى ماذا؟ إلى العذاب. فهي الأوثان. والرجس بالسين النجس حقيقة ومجازا، وقد يستعمل بمعنى العذاب. رهب خوف، ومنه يرهبون. رؤوف من الرأفة وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه. نعم، وفعل الجميل يعني نعم زيادة يعني. نعم، فهي أعم من الرأفة. مرضات مسعلة من الرضا. راسيات ثابتات. ومنه قيل للجبال رواسي. ومنه مرساها. رغدا أي كثيرة، أي كثيرا واسعا. ربوة مكاد مرتفع، ربا وهو في اللغة الزيادة. ومنه ويربي الصدقات سبحانه وتعالى، الصدقة يزيدها. أنت تقدم صدقة مثل التمرة ولكنها تكون عند الله مثل جبل أحد. وربت الأرض انفتحت أي تحركت. أرحام جمع رحم، وهو فرج المرأة. طبعا هنا قال هو مقر الجنين في أسفل بطن المرأة، هو صاب إحنا استقر الجنين يحيط الإنسان بقدرة الله سبحانه وتعالى. المرأة لها 400 بويضة، وهذه البويضات يعني يكون ثمة دم ربما تخصب البويضة فيكون دم في رحم المرأة هكذا، فإذا خصبت البويضة تحول هذا الدم الذي هو على جدران الرحم يمنة ويسرى إلى غذاء، وحتى يكبر الدم يزال عن طريق الطعام والشراب وتحول إلى غذاء والجنين يكبر بقدرة الله تعالى. وهذا الرحم مغاط بماء، وهذا الماء مثل الزئبق، المرأة إذا تحركت أو نامت فالشيء لا يصطدم الجنين يمنة ويسرى، فلهذه الرقطة في هذا الماء سمي الرحم بالرحم، فهو من رحمة الله تعالى. ويستعمل أيضا في القرابة، هو لماذا استعمله في القرابة؟ لأنه باعتبار أصله من الأرحام، باعتبار أنه قد خرجوا من الأرحام المتقاربة. أرجئه أخره، ومنه ترجي ويرجون، ويجوز فيه الهمز وتركه، يعني ترجي وترجي. رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب معنى العلم يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى ثلاث مفاعيل إذا أضفنا له ماذا؟ السالم امتحنت في الامتحان وقل أريتك الدرس صعبة، لما نضيف لها الهمزة، وأعلمتك أن الزواج صعب، وأعلمتك الزواج صعب، الزواج صعب، وهكذا. تربص انتظر، رفات فتاة، أرذل العمر، الهرم، والأرذلون من الرذالة. رقي من الرقية بفتح القاف، ومنه قيل وقيل من راق، أحسنت، ومنه وقيل من راق. طبعا أبو جعفر رأى أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنونك وأمر الله لا بد واقع، أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك من حر المنية مانع. فهنا وقيل من راق وظن أنه الفراق، هنا ظن معنى علم وأيقن، والتفت الساق بالساق اجتمعت عليه مصائب الدنيا والآخرة، فهذا المال جمعه وكدسه سيتركهم، ولديه مصائب البنت الصغيرة والابن الصغير والمريض وهكذا، وتجتمع عليه الذنوب ومصائب الآخرة، تجتمع عليه مصائب الدنيا والآخرة، أزمات الدنيا وأزمات الآخرة. قال ورقية في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، ورقية في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. أرداكم أهلككم، والردى الهلاك، مثل ما يقال فلان ردي، وهو الذي لا يقوم بأفعال جيدة فأصبح هالكا في هذه الدنيا. ومنه تردين وتردى، رجفة زلزلة وشدة. حرف الزاي زبر بضمتين ككتب، والزبور كتاب داود عليه السلام. زخرف زينة، والزخرف أيضا الذهب. زكاة له في اللغة معنيان، الزكاة والطهارة، ثم استعمله الشرع في إعطاء المال، وهذا إعطاء المال أيضا فيه تزكية، تزكية للقلب من البخل والشح، وتزكية وتطهير لقلب الغني من الفقر على الأغنياء، وهو من الزيادة نقول زكاة أينما، فهو يزداد هذا المال، يزداد لأن الله سبحانه وتعالى يبارك، قال لأنه يبارك له فيه فيزيد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسموا عليهن، وضمنها قال ما تصدق بصدقة إلا أوتي خيرا منها، النصارى كذا، ثلاث أقسم عليهن، ما زاد عبدا بعفو إلا عزة، وما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. نعم، قال لأنه يطهره من الذنوب. وزكيت الرجل أثنيت عليه، هي اسمها تزكية. وزكى هو مخففة، أي صار زكية، وزكى فلان، وذلك هذه التزكية من المقاصد المهمة، بل هي من مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. زوج له ثلاث معان، جزاك الله خير الجزاء. الرجل والمرأة، للإنسان كان فردا فأصبح زوجا، ويكث الشفيع بما لا يقال له شفيع، لأنه واحد ويتحول إلى بالشفاعة يصير مع الآخر، فسمي شفيعا باعتبار أنه شفع من تشفع لهم. فالزوج يطلق الرجل يطلق على المرأة باعتبار أن الرجل وحده، فلما صار لديه زوج أصبح زوجا. نعم. والمرأة وقد يقال زوجة، طبعا يقال زوجة والاستعمال أكثر زوج. وجاء في صحيح مسلم أن عمار بن ياسر قال عن أم المؤمنين عائشة قال إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. والمعنى الصنف والنوع أزواج، لما نقول هذا شيء أزواج. نعم. قال من تصدق بزوجين أي بصنفين، ومنه أزواج من نبات أي أنواع من نبات، ومن كل زوج كريم. يعني أيضا نوح عليه السلام حمل من كل شيء اثنين. زل له معنيان، زل القدم فأزلهم الشيطان، ولكن لا زل، زل عن الطريق. إذا كان وجع يسموها زلقة تتحول إلى معنى آخر. بس من قرأ فأزالهم الشيطان يعني كان المعنى هنا مختلف. زل القدم عن الوضع، وفعل الزال زاغ عن الشيء زيغا مال عنه. يصل لو فرضنا يقال فلان عينه زائغ باعتبار أنه قد نظر إلى من لا يحل له النظر إليه، وأزاغه غيره أي أماله. زلفة قربة، وأزلفت قربت، وزلفا من الليل ساعات. زعم أي ادعى ولم يوافقه غيره. قال ابن عباس زعم كناية عن كذب. طبعا هنا زعم تطلق على القول غير المحقق في العام الأغلب، وتطلق على القول المحقق في كتاب سيبويه 15 مرة. قال وزعم الخيل وزعم العرب، هو الخيل أحيانا قوة العرب تزعم، ما يقصد أنه تكذب، لكن تطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، ربما كانت من الأضداد. زعيم ضامن، أنا زعيم بيت في الجنة بمعنى ضامن. تزجي أي تسوق، مثال الرياح يعني تسوق السحاب. زلزلت الأرض اهتزازها، وتستعمل بمعنى الشدة، يعني تخيل أنت الآن في الشقة وتزلزل الأرض، أنت الآن كيف تسقط العمارة وكيف تسقط الأشياء فوقك. في صورة إحدى الأخوات السورية عافانا الله وإياها لما خرجت من الركام تحت البناية ورافع يدها، لماذا رافع يدها؟ لها صورة رفع يدها هكذا، هي ليس أنها تسلم عليهم، لكن تقول لا تلمسوني أنا ليس في شيء، أنا بخير والحمد لله. نعم. فلسى الله أن يسلمنا وأن يسلم المسلمين وأن يستر على البلاد والعباد. ومنه زلزلوا، من يقرأنا الآية؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع أحمد نصبح، يعني بلغوا أقصى مراتب الصبر والتحمل. زجرة واحدة صيحة بمعنى نفخة الصور، والزجرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهم، لا يعني لا تستبعد قدرة الله. فربنا على كل شيء قال صيحة واحدة يحيي الخلائق أجمعين. والزجرة صيحة بشدة وانتهار، والزجر من الزجر حرف السين. أسباب جمع سبط، وهم ذرية يعقوب عليه السلام، كان له 12 ولدا ذكرا، فأعقب كل واحد منهم عقبا. والأسباب في بني إسرائيل في القبائل في العرب، العرب تسمي قبائل وهؤلاء أسباب. سبيل هو الطريق وجمعه سبل، ثم استعمل في طريق الخير والشر. وسبيل الله الجهاد، طبعا الجهاد اللي هو مجاهدة الكفار، والجهاد المعنوي كما قال ففيه ما فجاهد باعتبار أنه مجاهدة النفس والشيطان والهوى. وابن السبيل الضعيف، وقيل القريب، يعني هو الضعيف والذي جاء في طريق وانقطع به المال. سوى بالتجديد له معنيان من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، بمعنى أتقن وأحسن. ولكن تدليس التسوية عند أهل الحديث باعتبار أنه يهدف الضعفاء ويبقي الثقات، ولا تسمونه تجويدا، فمن التسوية اللي هو قد أتقن، يعني أظهر للمقابل أن السند حسنا. فسواك فعدلك في سورة الانفطار، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك. ولكنها نعمة عظيمة جدا إنسان، يعني قد إنسان أنا مرة من المرات سير ورأيت كلبة وكان الدنيا مطر ومتوحرة جدا هذه الكلبة، فاستقبحت منظرها ثم بكيت لما استشعرت هذه الآية. فالإنسان لابد أن يستشعر دائما نعمة الله فيه، سواء بالفتح والهمزة من التسوية بين الأشياء، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر، عن إنذارك لهم وعدمه سواء. لماذا؟ لأنهم لا يستمعون إلى القرآن استماع قبول، لكن هل أنه يترك لهم؟ لا، لا بد من وعدهم ولا بد من إقامة حجة الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. لا دبقى، لكن لا نبالغ، يعني نعظهم على قدر إقامة الحجة وننصر في دعوتنا إلى غيره ممن يحتمل نفعه. وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم انصرف على رؤوس المشركين وأهمل عبد الله بن أمي مكتوم، نزل قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، باعتبار المصلحة المتحققة أولى من المصلحة المضمونة، وسواء الجحيم وسطها وسواء الصراط قصد الطريق. سوى بالكسر والضم، سوى مع ترك الهمزة استثناء، وقد يكون من التسوية. سفهاء جمع سفيه وهو الناقص العقل، وأصل السفه الحمق، ولذلك غير مبذر المال سفيه باعتبار أنه يضيع ماله. وذو الكفار المنافقين سفهاء، سلوى طائر يشبه السماني، هذا الذي من الله به على بني إسرائيل. بسم الله. الحمد لله. وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن، سأل له معنيان، طلب الشيء والاستفهام عنه، يعني واحد يسأل عن شيء حتى يستفهم مثل الذي يستفتي، وسأل بغير همزة من المعنيين المذكورين، وسأل بغير همز من المعنيين المذكورين. ومن السيل، يعني الشيء ماذا نقول عن ما نقول الماء سيال يسيل، ونقول أن الزمان كالماء السيال لا يوقفه أحد ولا يستطيع أحد إعادته. سبحان تنزيه، وسبحان الله أي ننزهه، أي نزهته عما لا يليق به من الصاحب، باعتبار أن بعضهم قال إن له صاحبة. ومن الولد، اليهود قالوا إن له ولد والنصارى قالوا له صاحبة. ومن الشركاء، العرب قبل الإسلام اتخذوا آلهة. والأنداد أي الأمثال وصفات الحدوث لما وصفوه بصفات المخلوقين. وجميع العيوب، أي عيب تنزه الله عن كل عيب، والنقائص. ولكن ربنا حينما رد على النصارى وذكر عيسى وأمه قال كان يأكلان الطعام، فإن صفات النقص، والرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص. يعني سنتلف ربنا 24 ساعة من أعطيك طعام ولا شراب، حيلك يرتجف تريد أي شيء تأكله. سار يسير مشى ليلا أو نهارا، سرى يسري مشى ليلا، ولكن منه الإسراء، ويقال أيضا أسرى بألف. سخر يسخر أو سخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، أي استهزأ، سخر يسخر. نعم. وسخر بالتشديد من التسخير، بل ربنا سخر، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نحن لماذا نحمد الله؟ نحمده لأمرين، الأمر الأول أنه قد سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، والأمر الثاني أنه اتصف بصفات العظمة والعز، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سخرية بضم السين من السخرة، وهي تكليف الأعمال، شلون أنت صاحب عمل وعندك شخص عامل عندك، هاي يسموها نظرية التسخير. وبالكسر من الاستهزاء، سخرية. سعى سلطان له معنيان البرهان والقوة، ومنه لا تنفذون إلا بسلطان. سام يسوم أي تلف الأمر وألزمهم، ومنه يسومونكم سوء العذاب، يعني ألزموكم بشيء وأصبح فيكم يعني علام على التعب والقهر والإذلال. وأصله من سوم السلعة في البيع. سئم يسأم أي مل، شنو بالتركي سئم أو سئمت طفل دم، هاي لا يتغير به حرف واحد يؤدي إلى معنى قبيح جدا. نعم. ومن هو هم لا يسأمون. سنة أي عادة. نعم. سلف الأمر أي تقدم، وأسلفه الرجل أي قدمه، ومنه هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالش، في أيامنا هذه خوالي وتلك الأيام بواقي. سراء فعلاء من السرور، سارع إلى الشيء بادر إليه. سوء عورة، لماذا سميت العورة بالسوء؟ لأنه يسوء الإنسان كشفها. والسوء ما يسوء بالفتح والضم، والسوء فعلاء من السوء، وسيء بهم فعل بهم السوء. سنة بفتح السين عام، شوف عام، شوف هي سنة لأنه تسقط أثناء الإنسان مع تقدم الزمن، وعام لأن الأشياء تعوم بها، وحول الأشياء تتحول، صارت صغيرة كبيرة. ولامها محذوفة وجمعها سنون، وقد تقال بمعنى الحفظ. والجد، نعم بمعنى الحفظ والجد. سنة بكسر السين ابتداء النوم اللي هو النعاس. وفاؤها واو، لكن ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه هو القائم لنفسه والقائم على كل نفس. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم. نعم. لأنها من الوسم. سلك يسلك له معنيان، أدخل ومنه أسلك يدك، وسلكه ينابيع ومنه سلوك الطريق. أسفار جمع سفر بفتحتين وجمع سفر وهو الكتاب. ساح يسيح فسيح في الأرض، والسائحون الصائمون. سول بتشديد الواو زين، ومنه سولت لكم أنفسكم أمرا. سرابيل جمع سربال وهو القميص. سبأ قبيلة من العرب. سموم شدة الحر، وسمي شدة الحر لأنها كأنها تدخل في مسام الإنسان، في الإنسان يتأذى منها. سبأ قبيلة من العرب، نعم سموم شدة الحر. سلام له ثلاثة معنى، التحية لما تؤدي التحية للإنسان، والسلام طبعا هي التحية والدعاء بالسلامة. سلام قد تأتينا رسالة لا أريد أن أرد عليها، يعني بعض الناس يعني يراسلك حتى تختار إنسان، هو كاتب السلام، أنا أقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنوي في هذا الدعاء له بالسلامة، وقل لعل الله يصيبني بسلامة بسبب سلامه لي. فهو دعاء بالسلامة من جميع الآفات في الدنيا والآخرة، ولا دعاء الأنبياء اللهم سلم سلم، ونحن بالصلاة نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا فيه معنى الأمان بحيث أن تتؤمن المقابل، التحية والسلام والقول الحسن. ومنه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهذا دعاء بالسلام أن تسلم من هؤلاء الجاهلين. سلام اسم الله تعالى، معناه السلام من كل نقص، ربنا هو السلام من كل نقص ومن كل عيب، وهو الذي يسلم أولياءه، فهو من أسماء التنزيه. وقيل سلم العباد من المهالك، وقيل للسلام على المؤمن في الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولا شك أن الدار هي دار السلامة، فهي سلام. سلام بفتحتين انقياد وإلقاء باليد، وهو أيضا بيع سلم بفتح السين وإسكان اللام. صلح ومهادنة، طبعا بيع السلم معروف. سلم بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام. ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام. نعم. وبضم السين وفتح اللام مشدد، هو الذي يصعد فيه اللي هو السلم، أسلم يسلم له ثلاث معان: الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد. ومنه فلما أسلم سلم نفسه سعى يسعى له ثلاث معان: عمل عمل، ومنه أن ليس للإنسان إلا ما سعى. الشافعي استدل بها على أن إهداء الثواب للميت لا يصل، لكن نحن نقول هذا من سعي، هو لما أسلم فينتفع من إهداء ثواب العمل من إخوانه. ومشى، ومنهم فاسعوا إلى ذكر الله وأسرع في مشيه. قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم التشجيع، لا تأتون بشدة. يوم أمس كنا نصلي في الركعة الرابعة، جاء رجل يركض ثم جلس، هز الصف جميعا حتى هو لم يجلس في الصلاة، ونفسه يحتاج أن يتراد، لن يفقه شيئا في الصلاة فيؤثر على إخوانه. والعلماء قال من جاء راكضا للصلاة فعثر فمات مات عاصيا. نعم، وهذا ليس قول جميع أهل العلم، لأن هناك من السلف من رأى السعي إلى الصلاة، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. رجل يسعى، نعم، ومنه رجل يسعى سكن. طبعا هذا الرجل يسعى للجاء من أقصى المدينة، معنى أنه جاء مهتم بهذا الأمر، وهذا في حث أن أنت الآن في هذه البلاد اسعى لأن تعلم الناس. سكن يسكن لها معيا، من السكون ضد الحركة، لكن هذا يعني انظر في الليل تجد الكل ساكنة، وربنا سكن له ما في السماوات ما في الأرض. ومن السكنة في الموضع سكينة وقار وطمأنينة، سائر سهل الشراب لا يغص به من شربه، سابغات دروع واسعات أي تكفي للبس، أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليهم، مسيطر أي مسلط، أقرأ هذه الكلمة مسيطر أي مسلط أم هم المسيطرون. نعم، الأرباب طبعا لست عليهم بمسيطر، ومسيطر فيها قراءة تام لحفص. نعم، الأرباب، نعم، المسيطرون الأرباب. سندس واستبرق ثياب حرير، قيل السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيقه، سحق بعدا. ومنه مكان سحيق أي بعيد، سعير جهنم، طبعا جهنم من أسماء فعلا أنها مستعرة أي متقدة، وسعرت أوقدت، سبب وجمعه أسباب، له خمسة معان: الحبل، ومنه فليمدد بسبب إلى السماء، والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة، السبب كل سبب ونسب منقطع، ومنه تقطعت بهم الأسباب والطريق، ومنه فأتبع سببا، والباب، ومنه أسباب السماوات، وسبب الأمر موجبه. حرف الشين، اقرأ لنا قليلا يا شيخ زكريا. شعر بالأمر يشعر أي علمه، والشعور العلم من طريق الحس، ومنه لا يشعرون. شهد، طبعا ذاك الشاعر يقال له شعر، لهم يشعر بالأمور فيقول شعره على ما يقتضيه الحال. شهد يشهد له معنيان: من الشهادة على الشيء ومن الحضور. نعم، قلت من شهد الدرس أي من حضر الدرس. نعم، ومن الشهادة في سبيل الله وهو، نعم، شكرا من تقدم في الحمد والشكر، قد تقدم في الحمد والشكر. نعم، والشكور اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب. يعني الآن لما نقرأ نذكر إبراهيم عليه السلام في صلاتنا، هذه من أسبابها شكرا لإبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أبينا إبراهيم هو بعث فيهم. نعم، وقيل المثنى أو المثنى على العباد، المثنى على العباد، ربنا يثنى على عباد لما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم، شرى أي باع، وقد يكون بمعنى اشترى. شقاق، عداوة، ومعادلة. طبعا العداوة والمعادلة اعتبار أن كل واحد منهم في شق ولا تجدهم مجتمعين. ومنه ومن يشاقق الله. نعم، شهاد كوكب، وقد يطلق على شعلة النار لما نقول شهابا من نار يعني قطعة من نار. نعم. شجر هو كل ما ينبت في الأرض، وشجر بينهم أي اختلفوا فيه. نعم هذا فعل. شنآن عداوة وشر. نعم. ويجوز فيه فتح النون وإسكانها. يعني شنآن وشنآن. نعم. وشرع الله الأمر، أو شرع الله الأمر أي أمر به. نعم. والشريعة والشرعة الملة وشرعة الماء. في الدواب هذا الشرع الماء اللي هو طريق الماء، لما يشرع الماء شقا حتى يسير فيه الماء، وذي حد أن فيه تسمون الطريق شريعة، ذي حد بالآن يقولون في المثل كل الشرائع زلت من العبرة. نعم. شعائر الله معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة. شرك له معنيان، من الإشراك وهو أيضا النقيب، ومنه أم لهم شرك في السماوات. شركاء جمع شريك، مشحون أي مملوك. أحسن. حرف الصاد صراط، هو في اللغة الطريق، هو الطريق يقال له صراط لأنه يسرط الناس فيه سرطا. يعني أنت الآن قف عند الجسر الذي يربط بين اسطنبول، في اسطنبول الآسيا والأوروبا، كم سيارة تمر في اليوم؟ وإذا في جسر يعني يربط إلى ألمانيا وبالفلوس يوميا يربحون فيه 3 مليون دولار الذين يمرون، فيسرط، سمي الصراط لأنه يسرط الناس سرطا. أحسن. لما يدخل الأكل هكذا من غير لوج يقال له صراط. نعم. صراط. نعم. الطريق ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية، باعتبار أن الدين طريقة معروفة لا بد من السير عليها، وأصله بالسين صراط، ثم قلب صادا لحرف الإطباق بعدها، وفيه 3 لغات بالصاد والسين وبين الصاد والزاي اللي هو هذا يسموه إشمام، يعني لما الصراط. نعم. صلاة إذا كانت من الله تعالى فمعناها رحمة، يعني صلاة الله على عباده. نعم. هو الذي يصلي عليكم وملائكتهم فربنا يرحمنا. وإذا كانت من المخلوق فله معنى الدعاء والأفعال المعلومة. صوم أصله في اللغة الإمساك مطلقة، ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب، وقد جاء بمعنى الصمت في قوله إني نذرت للرحمن صوما. طبعا هذا كان أول، الآن نحن نمسك عن الطعام والشراب والشهوات، والسابقون كانوا يمسكون أيضا منها الإمساك عن الكلام. ولذا لما يأتينا شخص، لو فرضنا الشيخ يأتي يجلس كلمة بس يشير إشارة، ثم يأتينا بالغد يقول أنا كنت صائما عن الكلام، نقول له لا يجوز الصوم على الكلام لأنه هذا محرم في شرعنا. نفس السلام قال لا صمات. نعم. قال إنه إمساك عن الكلام. صدقة يطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع. طبعا الصدقة سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد، وأيضا الصداق آت النساء صدقاتهن نحلة، اعتبار يدل على صدق المتقدم. بعضهم الآن ليس لديه سيارة وليس لديه بيت، ويقول لهم أنا عندي شقة وهذه السيارة ملكي، وهكذا يكذب على الناس حينما يريد أن يتزوج. والصداق سمي باعتبار يدل على صدق لما يدفعه ويؤديه، ومنه إن المصدقين والمصدقات. وأما إنك لمن المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق، أي الذين يصدقون الأمر. قال صدقة بضم الدال صداقة، يعني عندكم بها أخيرة صدقة، يعني يصدق صداق هكذا وليس صدقة. صداق. نعم. بضم الدال صداق المرأة. ومنه وآت النساء صدقاتهن نحلة. طبعا شوف هذا شلون تكريم، يعني ربنا كرم المرأة حتى فيما يدفع لها المهر، أوجب ربنا دفع المهر للمرأة. آت بمعنى أعطوا، صدقاتهن هو جمع صداق اللي هو المهر، وقال نحلة لأنه يعني ليس بمقابل الفضة، لو كان بمقابل عشان كل ما يأتيها سيدفع لها، فسموها نحلة أي عطية، لأنه قد يتزوجها يدفع لها 1000 ليرة أو 2000 ليرة، لكن لما يدخل قد تتمرض يصرف عليها الملايين وهكذا. نعم. قال والصدق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل صدق النية فيه، والصدق في القصد العزم الصادق، يعني إنسان كل نيته حسنة. صعد يصعد أي ارتفع، وأصعد بالألف يصعد بالضم، يصعد بالضم أي أبعد، مثل يصعد في الهرب. ومنه إذ تصعدون، إذ تصعدون ولا تلون على أحد. ليش لا تلون؟ نفس من سنائهم يقول أنا رسول الله من يكفر فله الجنة، وكان حتى التفات لا يأسن، وبعضهم ألقى شو اسمه السلاح ويهرب إلى المدينة. نعم أي فرابة. نعم والصعيد وجه الأرض، نعم. صعيدا طيبا. صد له معنيان، فالمتعدي بمعنى منع غيره، شو هذا الذي يصد عن سبيل الله من شيء، ومصدره صد ومضارعه بالضم، وغيره بمعنى أعرض ومصدره صدود. صار له معنيان من الانتقال، ومنه تصير الأمور أي تنتقل الأمور، والمصير وبمعنى ضم، نعم. ومضارعه يصور منه فطرهن إليك أي ضمهن إليك، نعم. صاعقة له ثلاثة معان: الموت وكل بلاء يصيب، وقطعة نازلة ولا يزال إذا كفروا تصيبهم قارعة، نعم قارعة ليس صاعقة، نعم. وقطعة نار تنزل من شدة الرعد والمطر، وجمعها صواعق. صواع مكيال وهو السقاية، والصاع والسواع بالسين اسم صنم. صابئين قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب. وفيه لغتان: الهمز وترتك من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه، تصطلون تفتعلون من صبأ بالنار إذا تسخن بها، والطاء بدل من التاء اصطفى أي اختار، وأصله من الصفي أي اتخذه صفيا. صغار بفتح الصاد ذلة، صغار وذلة الآية، لا الأصلح في سورة الأنعام: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، نعم بالله، باعتبار كما أنه قد أدل أمر الله فإن الله يذله، نعم. ومنه صاغرون، والصغير ضد الكبير: صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه، صريخ مغيث. ومنه: ما أنا بمصرفكم، من الذي يقول ما أنا بمصرفكم؟ شيطان عياذا بالله، وذلك هو ليس له سلطان على الإنسان أبدا، إنما هو يوسوس. لكن من الذي يقبل وسوسته؟ صاحب الباطن الرديء، وإلا المؤمن فيدفعه. فالفال طين يابس، فإذا مسته النار فهو فخار، يعني يقوى. صرح قصر، وهو أيضا البناء العالي، لما يقال دار القراء صرح علمي باعتبار ما شاء الله، يعني هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.